علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنكمل إن شاء الله عز وجل ما بدأنا فيه بذكر بيان الفوائد والمعاني التي ذكرها الله تعالى في سورة النازعات بعد أن انتهينا من سورة النبأ. لما ختم الله سورة النبأ بقوله سبحانه: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ذكر الله في ختام السورة حالة الكافر. بدأ سبحانه وتعالى سورة النازعات بقوله: والنازعات غرقا. والمناسبة بين السورتين أن النازعات في قول كثير من المفسرين هي الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين، فلما ذكر الله حال الكافرين في آخر سورة النبأ ناسب أن يذكر الله تبارك وتعالى حالتهم في أول سورة النازعات عند قبض أرواحهم. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. الآيات. كثير من المفسرين على أن النازعات في قوله تعالى والنازعات غرقا هي الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين، وغرقا يعني أنها تغرق في الجسد، وذلك لانتزاع الأرواح. في الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالة قبض روح العبد المؤمن وحالة قبض روح العبد الكافر والعياذ بالله. هنا قال: والنازعات غرقا، قلنا النازعات هي الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة فيقول صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجوا إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسدي يعني الروح، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. وهذا والشاهد من هذا الحديث أن روح الكافر والعياذ بالله ينتزعها ملك الموت عليه السلام كما ينتزع السفود، سفود اللي هو السلك الشائك، إذا أتيت بسلك شائك ولففت حوله شيئا من الصوف المبلول ثم إذا أردت أن تنتزع هذا السلك الشائك من هذا الصوف فإن الصوف يتمزق ويتقطع، وكذا والعياذ بالله نفس الكافر تتمزق وتتقطع حينما ينتزع ملك الموت عليه السلام روحه. نسأل الله أن يعافينا وأن لا يجعلنا من هؤلاء. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. الناشطات هي الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث البراء، فقال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. الحديث. والسابحات سبحة. والسابحات هي الملائكة التي تسبح بين السماء والأرض بأمر الله سبحانه وتعالى. فالسابقات سبقا. السابقات هي كذلك الملائكة التي تسبق بأمر الله سبحانه وتعالى إما إلى العباد، وإما تسبق بوحي الله سبحانه وتعالى حتى لا يسمعه مسترق السمع من الجن والشياطين. فالمدبرات أمرا. المدبرات هي الملائكة التي تدبر أمر العباد بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن من الملائكة ملائكة وكلها الله تبارك وتعالى بأمور العباد، فهناك ملائكة موكلة بالمطر، وهناك ملائكة موكلة بالنبات، وهناك ملائكة موكلة بالأجنة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل هذه وظائف من الملائكة تدبر أمر العباد بأمر الله سبحانه وتعالى. وهنا يقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأصناف من الملائكة. الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه سبحانه، وإذا أقسم الله بشيء من خلقه فإنما يدل على عظمة هذا المخلوق. أما نحن فليس لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه، ليس لنا إلا أن نقسم بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وإذا أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأصناف من الملائكة فالسامع ينتظر جواب القسم، ينتظر جواب القسم ليعلم ما هو الشيء الذي يقسم الله سبحانه وتعالى عليه. وهنا تختلف كلمة المفسرين، ولكن كثيرا من المفسرين ذهبوا إلى أن الله تبارك وتعالى يقسم على أن البعث حق، كما ذكر الله تعالى في سورة الزاريات فقال: والزاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لواقع وإن الدين لصادق. وقال سبحانه وتعالى كذلك أقسم في سورة المرسلات: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا إنما توعدون لواقع فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فيقسم الله تعالى في سورة الزاريات وفي سورة الطور على أن الحساب حق، فكذلك هنا يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأصناف من الملائكة على أن البعث حق، ويستدل على ذلك بأن الله تعالى ذكر شيئا من مواقف الحساب والحشر يوم القيامة في هذه الآيات. ومنهم أي من المفسرين من يقول إن الله تبارك وتعالى يقسم على خبر موسى عليه السلام، قال تعالى: هل أتاك حديث موسى، يعني قد أتاك حديث موسى. ولعل الأقوى والأقرب والله أعلم أن الله يقسم على حقية البعث والنشور. يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة، الراجفة هي النفخة الأولى التي يأمر الله تبارك وتعالى بها إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور. وفي الحديث أن الملك الموكل بالصور، الصور هو القرن، الملك الموكل بالصور بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الرادفة هي النفخة الثانية. ويعني كلام العلماء اختلف هل هما نفختان فقط أو ثلاث نفخات، منهم من يقول النفخ في الصور نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، ومنهم من يقول النفخات ثلاثة: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. ويعني لعل الأقرب والله أعلم أن النفخة نفختان فقط، ونفخة الفزع ونفخة الصعق إنما هي نفخة واحدة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوم ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى ثم يتبعها بالنفخة الثانية، قلوب يومئذ واجفة، أي قلوب يومئذ خائفة مضطربة ذليلة هلعة، وذلك لما ترى مما أعده الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحابها ذليلة حقيرة. يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا لمعادون إلى الحياة الدنيا مرة ثانية. وقرئ أئنا، ولكن في قراءة شاذة، وقرئ أئنا لمردودون في الحفرة، يعني في القبر. يقولون: أئنا لمردودون في الحفرة، هل نعاد إلى حياتنا الدنيا مرة ثانية؟ هل نعاد إلى الحياة التي كنا فيها قبل الموت مرة ثانية؟ أإذا كنا عظاما نخرة، أبعد أن صرنا عظاما بالية مفتتة؟ أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، يعني راجعتنا هذه ستكون خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي صيحة واحدة ونفخة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنما هي زجرة فإذا هم ينظرون. فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، فإذا هم على وجه الأرض مرة ثانية بعد أن كانوا في باطنها. أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا، والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق، والملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودا إليها. فالملائكة التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله، فالملائكة المنفذات أمر ربها فيما أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه، فإن فعل فقد أشرك. يقسم الله على أنه لتبعثن أو لتبعثن الخلائق وتحاسب يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى، نفخة الإماتة، تتبعها نفخة أخرى، نفخة الإحياء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال الله سبحانه وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. والآيات كثيرة في ذكر النفخ في الصور، وعلى أن الله تبارك وتعالى يحيي هذه الأجساد مرة ثانية. قلوب الكفار يومئذ مضطربة من شدة الخوف، أبصار أصحابها ذليلة من هول ما ترى. يقول الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله سبحانه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يقولون: أئنا لمردودون في الحفرة. يقول هؤلاء المكذبون بالبعث أن نرد بعد موتنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض، أن نرد وقد صرنا عظاما بالية. قالوا: رجعتنا تلك ستكون إذا خائبة كاذبة. وهم الذين يكذبون بالبعث والنشور، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقال الله سبحانه وتعالى عن الذين كذبوا الأنبياء والمرسلين، وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك: هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المكذبين، وقال الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المكذبين: ولو رحمناهم فكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمخرجون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يقول هؤلاء المكذبون بالبعث أن نرد بعد موتنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض، أن نرد وقد صرنا عظاما بالية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي نفخة واحدة فهذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في باطنها. ثم يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ سؤال يسأله الله تبارك وتعالى يسوقه مساق التوكيد، لا سؤال استفهام. وقال بعض العلماء إن هل هنا بمعنى قد، والمعنى قد أتاك حديث موسى، كما قال سبحانه: هل أتاك حديث الغاشية، يعني قد أتاك حديث الغاشية. هل أتاك حديث موسى، نبي الله موسى بن عمران الذي أرسله الله إلى هذا المتكبر المتجبر فرعون عليه اللعنة، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ وفيه دليل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم وكلامه بصوت وحرف. ناداه الله سبحانه وتعالى بهذا المكان المقدس الذي اجتباه الله تبارك وتعالى ليكلم فيه موسى عليه السلام. واسم الوادي طوى كما قال بعض العلماء، فقال بعضهم إن طوى معناها المطهر، فهذا الوادي قد طهر مرتين. ومنهم من يقول إن طوى معناها طئ الأرض بقدميك حافيا يا موسى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال سبحانه: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، ومن يقرأ بالتخفيف يقول: وأرضا لم تطوها. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إما أن هذا الوادي اسمه طوى، وإما أنه مطهر، وإما أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه موسى عليه السلام: اخلع عليك. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه طغى يعني تجاوز الحد، طغيان هو مجاوزة الحد. فقل هل لك إلى أن تزكى. هذا الخطاب الرفيق اللين الذي أمر الله به موسى عليه السلام أن يحدث به فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا وقفة، أنه لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. لما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام أول الأمر إلى فرعون قال له: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وبعض الناس يتمسك بهذا الدليل وبهذه الآية على أنه ينبغي أن يكون الخطاب دائما لينا سهلا، وهذا في الحقيقة قصور في النظر بالنسبة لجمع الأدلة وبيان الأحكام، لأن الله تبارك وتعالى أرسل موسى عليه السلام في بادئ الأمر إلى فرعون، فأخذ موسى عليه السلام يترفق ويترقق ويقول له القول اللين السهل العذب حتى يدله على ربه سبحانه وتعالى، وحتى يحببه فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فترفق موسى عليه السلام مع فرعون وألان له الكلام ولكن فرعون علا تكبر وتجبر، وهنا لم ينفع اللين مع فرعون، فقال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك هالكا. هل هذا من اللين أو هل هذا من الترفق والترقق؟ لا شك أن هذا اللفظ لفظ غليظ ولفظ جزل صعب وعر، وهذا هو المناسب لحالة تكذيب فرعون عليه اللعنة. وكذلك فإن موسى عليه السلام دعا ربه سبحانه وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهنا لم ينكر الله سبحانه وتعالى عليه ولم يراجعه في أن هذا ليس من القول اللين الذي أمرتك أن تكلم به فرعون، بل قال الله سبحانه: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وعلى هذا فإنه لكل مقام مقال ولكل حدث حديث، والعاقل هو الذي يرى فينظر هل هذا الموطن يحتاج إلى شدة أم يحتاج إلى رفق، هل هذا يحتاج إلى عفو أم يحتاج إلى إقامة حق. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أدلك على ربك سبحانه وتعالى فتتذكر وتراجع نفسك وتعلم أنك لست بإله وأنه لا ينبغي لك أن تكون إلها. فتكبر فرعون وعاند واستهزأ بموسى عليه السلام وكذب. قال الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى. والآية الكبرى هي العصا واليد، هي العصا واليد. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فالآية الكبرى هي العصا واليد، وهي من جملة الآيات التي آتاها الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وقال الله سبحانه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكذب وعصى، كذب فرعون بموسى عليه السلام ورد دعوته ومن قاد لربه سبحانه وتعالى فعصى. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، جمع مملكته وحاشيته فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الذي لا رب فوقه، كما قال في الآية الأخرى ما علمت لكم من إله غيري. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قيل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة. فقيل المراد بالأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري، والمراد بالآخرة قوله أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول الله سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إن في ذلك لعبرة لتذكرة لفائدة لمن يخشى ربه سبحانه وتعالى ويعمل ليوم يقف به بين يدي الله. هل أتاك أيها الرسول خبر موسى حين ناداه ربه بالوادي المطهر المبارك طوى، فقال له اذهب إلى فرعون إنه قد أفرط في العصيان، فقل له أتود أن تطهر نفسك من النقائص وتحليها بالإيمان وأرشدك إلى طاعة ربك فتخشاه وتتقيه؟ فأرى موسى فرعون العلامة العظمى العصا واليد، فكذب فرعون نبي الله موسى عليه السلام: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكذب فرعون نبي الله موسى عليه السلام وعصى ربه عز وجل، ثم ولى معرضا عن الإيمان مجتهدا في معارضة موسى عليه السلام. فجمع أهل مملكته وناداهم فقال أنا ربكم الذي لا رب فوقه، فانتقم الله منه بالعذاب في الدنيا والآخرة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فانتقم الله منه بالعذاب في الدنيا والآخرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجعله عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين، إن فرعون وما نزل به من العذاب لموعظة لمن يتعظ وينزجر. ثم قال سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم هذه السماوات العظام التي أحكم الله تبارك وتعالى صنعها وأتقن إحكامها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال سبحانه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال سبحانه فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فقال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها، رفع سمكها سبحانه وتعالى وجعلها كالسقف المرفوع، فسواها فأحكم صنعها وأتقنها، فلا تجد فيها تشققا ولا تجد فيها فطور. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وأغطش ليلها وأخرج ضحاها جعل ليلها مظلما تسكنون فيه وتستترون، كما قال الله سبحانه: وجعلنا الليل لباسا وأخرج ضحاها وجعلها منيرة بهذه الشمس التي تشرق على الناس، كما قال سبحانه: وجعلنا سراجا وهاجا. والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها سواها وجعل فيها سبل المعايش لكي يستطيع الإنسان أن يستقر عليها. وفسر سبحانه وتعالى الدحية بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ودحي الأرض كان بعد خلق السماوات والأرض، ودحي الأرض كان بعد خلق السماوات، أما خلق الأرض فكان قبل خلق السماوات. الآن عندنا خلق الأرض ابتداء، ثم عندنا دحيها وتسويتها وتجهيزها لاستقبال بني آدم. فأما الخلق فهذا الخلق سابق على خلق السماوات. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فخلق الأرض يسبق وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فخلق الأرض سابق لخلق السماوات. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذا هو الخلق. ثم عاد الله سبحانه وتعالى إلى الأرض مرة ثانية فدحها كما ذكر هنا: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم. متاعا منصوب على المصدرية أو على أنه مفعول لأجله، يعني هذه الأشياء جعلها الله تبارك وتعالى متاعا لكم، وقرأ بالرفع متاع لكم يعني ذلكم متاع لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت هذه الصيحة العظيمة، جاءت القيامة الكبرى الشديدة وهي النفخة الثانية، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، حينها سيرى الإنسان ما قدم وما أخر وما عمل وما قال. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا

فيما أنت من ذكراها، يعني لست في شيء من علمها، إنما علمها عند الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فقرئ أو قد يوقف على الاستفهام فيم، يعني فيما سؤالهم أنت من ذكراها، يعني أنت من علاماتها، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى إلى ربك منتهاها، إلى ربك علمها وأجلها. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت تنذر الذين يخافون الوقوف بين يدي الله سبحانه، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، إلا ما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. يسألك المشركون أيها الرسول استخفافا عن حلول الساعة التي تتوعدهم بها، لست في شيء من علمها، بل مرد ذلك إلى الله عز وجل، وإنما شأنك في أمر الساعة أن تحذر منها من يخافها، كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم يلبثوا في الحياة الدنيا لهول الساعة إلا ما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وبهذا يكون الكلام عن سورة النازعات قد تم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.